بارك الله في الأخ يدعو، قل بارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه، وأنت كذلك وجميع السامعين والمسلمين. يقول هل المسؤول الأول في الخارج يعتبر ولي الأمر الذي تجب طاعته؟ إذا كنت صوت له واعتلى سدة الرئاسة بسبب صوتك وصوت مجتمعك فكأنكم تعاقدتم على شيء. لو كنتم مثلا في مجتمع فاتفقتم على أن تروسوا فيكم واحدا يحقق لكم مصلحة معينة دونت بالدستور أو بغيره ويدفع عنكم مضرة معينة تعيشون وتتعايشون بسلام، فيجب أن تفوا بهذا المعنى، أوفوا بالعقود. وله ولي أمر المسلمين؟ لا، ولي أمر المسلمين من بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك، وهو موجود في هذه البلاد ولله الحمد والمنة. نعم، وهو نواة هذه البلاد، هي نواة جماعة المسلمين، وهي مثال وحدتهم، وتقام فيها الحدود وتخدم قبلة المسلمين ومقدساتهم داخل سلطانها. وما يعني عجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من أشد ما يكون على المسلمين اختلافهم بينهم، حتى الفئة القليلة التي يعني ظلمت وشردت وكذا لم تتفق مع الأسف بما خرج من هذه، ومن مصلحتها أن يتفقوا على طرد العدو وأن تكون كلمتهم واحدة، لكن أطاعوا الشيطان وأطاعوا اليهود ففرقوا بينهم، وهذا الذي يريد العدو، نسأل الله العفو والعافية. يبلغ الجاهل من نفسه ما لا يبلغه منه عدوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس من العوام، وأنت منهم، بعض الناس، كلنا عوام، أسأل الله يتوب علينا. بعض الناس من العوام يقولون علينا إيش؟ اقرأها لنا لي بارك الله بالمرشام والكتابة شقيبة. بعض الناس من العوام يقولون علينا نحن مقصرون في نصرة أهل فلسطين. علينا نحن أخي أهل فلسطين يتفقون وحنا معهم، ما اتفقوا. يعني ماذا فعل خادم الحرمين الشريفين؟ دعاهم إلى مكة وتعاهدوا وتواثقوا، ومع هذا يعني نسأل الله العفو والعافية لم يفوا، يعني لم يصطلحوا كما اصطلحوا كما وعدوا. كيف نفعل بهم وهم يعني ابنك، وهو ابنك إذا خرج عليك لا تستطيع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، وما هدى عمه أبا طالب. نعم، نحن مقصرون في أهل فلسطين والجهاد، والجهاد يكون علينا فرض عين، هل هذا صحيح؟ إذا اتجهت الوجهة وسمعوا وأطاعوا وقد أصلح بينهم خادم الحرمين فلم يقبلوا الصلح ودعمهم بالأموال والله المستعان، عسى الله يهديهم، نسأل الله أن يهديهم، ولن يعني يحرر فلسطين إلا أهله إذا اتفقوا. وهذه هي فكرة الملك عبد العزيز منذ بدأت المعركة، قال يعني دعوهم هم يجاهدون وهم ينافحون عن بلدهم، وأمدوهم بالسلاح والعتاد والمال، وادعموهم من ورائهم وكونوا لهم درءا وفئة من ورائهم. لكن لم يعني يتفقوا، لم يتفقوا على رأيه، خالفوا رأيه، ولا يطاعوا لقصير أمر. قال إيش؟ قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل المقصود هم الذين يؤخرون الصلاة عمدا أو نسيانا؟ أي يسهون عن صلاتهم. الحمد لله ما قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لا يسلم أحد من السهو في الصلاة، لكن هؤلاء يتشاغلون عن صلاتهم بأمور دنياهم، فهؤلاء هم المعرضون لهذا الوعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمت قبل الإمام فجلست كما أنا، وسلمت معه، فما حكم ذلك؟ علما بأن ذلك سهوان. لا عليك، وسهوك يتحمله الإمام أعانه الله، هو ضامن والمؤذن مؤتمن، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.